بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا انتهينا من تفسير سورة الغاشية، وكان الدرس الماضي في الكلام على قوله جل وعلا في جنة عالية إلى آخر السورة. في جنة عالية المراد ماذا؟ مرتفعة حسا ومعنى، مرتفعة حسا ومعنى، لا تسمع فيها لاغية. المراد نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا باطلا. فيها عين جارية، فيها عين جارية، جارية باستمرار لا تنضب. فيها سرر مرفوعة، سرر مرتفعة، هذه السرر للجلوس أو للنوم، لهذا وهذا. يعني السرر التي والمقصود الاضطجاع، أما الجنة فلا نوم فيها، وإنما يعني إذا أراد أحدهم أن يضطجع فيها، أما النوم فلا نوم في الجنة. والسرر يجلسون عليها متقابلين كما دلت عليه الآيات الأخرى. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أواني معدة للشرب مهيئة قريبة منهم، لا يطلب أحد كوبا إلا وجده أمامه. ونمارق مصفوفة، نعم، وسائد يتكئون عليها. إيش معنى مصفوفة؟ جميل، يعني بعضها بجانب بعض، بعضها بجانب بعض يتكئون عليها. وزرابي مبثوثة، ما معنى وزرابي مبثوثة؟ البسط، بسط كثيرة. إيش معنى مبثوثة؟ لا، متفرقة، متفرقة هنا وهنا، نعم، يعني فرش هنا وفرش هنا وفرش هنا، بسط. حيثما ذهبوا وجدوا البسط أمامهم. وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون بمعنى ماذا؟ بمعنى يتفكرون، يتفكرون في الإبل وفي خلقها. وإلى السماء كيف رفعت؟ واضح المعنى. وإلى الجبال كيف نصبت؟ كذلك. وإلى الأرض كيف سطحت؟ ما معنى سطحت؟ يعني هيئت للسكنى فيها، جعلت معدة للسكنى فيها. وليس المراد أن الأرض مسطحة ليست كروية، هذه مسألة أخرى، لكن المقصود يعني أنها جعلها الله عز وجل مهيئة للسكنى فيها. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما معنى لست عليهم بمسيطر؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست مسلطا عليهم ولا جبار. عليك الذكرى، وليس لك أن تلزمهم بالعمل وأن تجعلهم يؤمنون بالقوة، لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من تولى معنى، ما معنى تولى؟ أعرض، أعرض عن الدين والعمل به. وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، ما معنى العذاب الأكبر؟ هل هناك عذاب أصغر وعذاب أكبر؟ عذاب النار، نعم، يعني عذاب، العذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، العذاب في النار. والعذاب الأدنى الذي يكون في الدنيا وفي البرزخ، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إن إلينا إيابهم، ما معنى إن إلينا إيابهم؟ دلغني، نعم، عودتهم ورجوعهم بعد الموت إلى الله جل وعلا. ثم إن علينا حسابهم، يعني يوم الحساب يوم القيامة، حاسبهم الله على أعمالهم. القراءة عند بكر، تقرأ سورة الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يدعوك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله فيك. تفسير سورة الأعلى. سورة الأعلى من السور المكية من السور التي نزلت بمكة، وذكر البراء بن عازب هذا كما في عند البخاري حديث البراء أنه قال أول من قدم علينا المدينة مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن أو جعل يقرئوننا القرآن. ثم بعد ذلك جاء عمر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب ذكر الحديث قال ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها أو كما قال رضي الله عنه، يعني ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة إلا وقد حفظ البراء رضي الله عنه هذه السورة في سور مثلها، فهي من السور المكية التي نزلت بمكة. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في عدة مواطن، فمن ذلك في صلاة الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الوتر، إذا أوتر يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في العيدين، قال وإن وافق يوم جمعة قرأ بهما فيهما، يعني قرأ بها في العيد وقرأ بها في الجمعة، وجاء أيضا أنه كان يقرأ بها في الجمعة حتى ولو لم توافق يوم عيد. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة كل ليلة في صلاة الوتر، وقراءته لها أيضا في المجامع العامة كصلاة العيد وصلاة الجمعة وهما أعظم اجتماع كان يحدث للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جمع الحج، هذا هذه القراءة منه عليه الصلاة والسلام لهذه السورة في هذه الاجتماعات يدل على عظمة هذه السورة وأهميتها واشتمالها على أمور يحتاج إليها الناس، وهي كذلك كما سيتضح من خلال الكلام على هذه السورة العظيمة. وأيضا في حديث معاذ لما شكى رجل من الأنصار معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطل بهم في صلاة العشاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى في سور ذكرها، فأرشده إلى القراءة بسور ومنها هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. وهذه السورة يعني افتتحت بهذا، جاء في حديث عند الإمام أحمد من أهل العلم من يحسنه ومنهم من يضعفه أنه لما نزلت هذه السورة لما نزلت سورة الأعلى نزل قوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. الحديث من أهل العلم من تكلم فيه منهم من حسنه، وعلى كل فقد ثبت في السنة هذان الذكران في الركوع والسجود سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، هذا أمر ثابت في السنة لا إشكال فيه، لكن يعني هل هذا الحديث الوارد الذي قال جعلوها في ركوعكم في سجودكم ثابت أو غير ثابت؟ يعني الأقرب ضعف الحديث، ولكن الذكر ثابت في الركوع والسجود. سبح اسم ربك الأعلى، هذه سورة افتتحت بالأمر بالتسبيح لله، وقد جاءت سور أخرى فيها الافتتاح بالتسبيح لله سبحانه وتعالى على سبيل الإخبار، وتسمى السور المسبحات، يسمي العلماء تلك السور بالمسبحات لأنها افتتحت بالتسبيح. ومنها سورة الحديد افتتحت بقوله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وسورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وسورة الصف سبح لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وسورة الجمعة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وسورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه السور افتتحت بالتسبيح إخبارا أخبر الله جل وعلا أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه السورة افتتحها الله جل وعلا بالأمر بالتسبيح له، فقال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح ربه سبحانه وتعالى عما لا يليق به. والتسبيح أصله التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. ومن أسمائه سبحانه وتعالى السبوح، من أسماء الله جل وعلا السبوح، ومعناه المنزه عن جميع النقائص والعيوب، عن جميع النقائص والعيوب. وهذا الأمر بالتسبيح له أهمية عظيمة، فإن من سبح الله جل وعلا ونزهه عن جميع النقائص والعيوب فهذا يتضمن القيام بعبودية الله سبحانه وتعالى كما يحبه الله جل وعلا، والقيام بذكره والخضوع له والاستكانة لعظمته وجلاله وسلطانه سبحانه وتعالى. فهذا أصل التسبيح الذي معناه التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فمعنى سبح اسم ربك الأعلى أي نزه ربك سبحانه وتعالى عما لا يليق به وعظمه حق تعظيمه. نعم، سبح اسم ربك الأعلى. والأعلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الأعلى اسم من أسماء الله جل وعلا الثابتة له بالكتاب والسنة. فهذه الآية تثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى. وفي السنة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى. فالأعلى اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تتضمن إثبات العلو، أو التي تدل على إثبات العلو المطلق لله سبحانه وتعالى بأنواعه، لأن العلو كما يقول العلماء ثلاثة أقسام: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العلو ثابتة لله جل وعلا، ويدل عليها هذا الاسم، اسم الله سبحانه وتعالى الأعلى، يدل على إثبات العلو المطلق بأنواعه الثلاثة. فالله جل وعلا له العلو، علو الذات، فهو جل وعلا فوق جميع خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش في عدد من الآيات. والآيات الدالة على علو ذاته سبحانه وتعالى كثيرة، وأنه في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالآيات الدالة على علو ذات الله جل وعلا كثيرة جدا. وعلو القهر، فهو سبحانه وتعالى قاهر لجميع خلقه، علو قهر، كل خلقه مقهورون تحت قهره سبحانه. قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وقال: وهو القاهر فوق عباده في موضع آخر، في موضع في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده. فهو سبحانه وتعالى علي على عباده علو قهر، علو قهر أيضا. هذا النوع الثاني من أنواع العلو. والنوع الثالث علو القدر، فهو جل وعلا عالي القدر، قدره عظيم سبحانه وتعالى. فهذه الأنواع من العلو ثابتة لله جل وعلا، تدل عليها آيات وأحاديث العلو التي تثبت العلو له سبحانه وتعالى. إذن سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ربك عما لا يليق به. نزه ربك الأعلى الذي هو عالم فوق خلقه علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، نزهه عن كل ما لا يليق به. والتسبيح لله شأنه عظيم، التسبيح لله شأنه عظيم. ولهذا كان أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذه الكلمات أحب الكلمات إلى الله. وجاء في حديث آخر قال: أحب الكلام إلى الله أربع وهن من القرآن، يعني هذه الكلمات مذكورة في القرآن، وهن من القرآن: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. بل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس تطلع على الدنيا بأكملها. معنى ذلك أن هذه الكلمات الأربع تقولها مرة واحدة خير لك من الدنيا بما فيها من كنوز وأموال وعمارات وأشجار وأنهار وبحار وغير ذلك. هذه الكلمات الأربع أفضل من ذلك كله لو قلتها مرة واحدة، فكيف إذا قلتها عشرات المرات ومئات المرات؟ ففضلها عظيم، ومن جملتها التسبيح. لهذا جاء الأمر به في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه منها. وإلا فقد جاء الأمر بها أيضا في مواضع عدة، كقوله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، في موضعين من سورة الواقعة. وقال: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أمر بالتسبيح هنا مرتين. وهكذا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أيضا هنا تكرر الأمر بالتسبيح مرتين. وفي آخر سورة قاف في الآيات الأخيرة منها قال الله جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا فيها بالتسبيح تنبيها وتنويها على عظمة التسبيح وعلو شأنه. فهو من أحب الأذكار التي يذكر الله جل وعلا بها، لما فيه من معنى التنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تحث على التسبيح وتذكر بعضا من فضله وعظمته. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم غير ما سبق: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى آخره. سبق بعض الأدلة في هذا. من الأدلة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هاتان الكلمتان قال النبي عليه الصلاة والسلام خفيفتان على اللسان، يقولهما الإنسان بخفة ما يتكلف لذلك ولا يجد مشقة، ثقيلتان في الميزان لعظم أجرهما، حبيبتان إلى الرحمن. حبيبتان أي أن الله عز وجل يحب هاتين الكلمتين ويحب أن يذكر بهما ويحب قائلهما: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيت ليلة أسري بإبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني غراس الجنة هذه الكلمات ومنها قول سبحان الله، فسبحان الله لها شأن عظيم وكبير ومنزلة رفيعة. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله في اليوم 100 مرة، كان يسبح الله عز وجل في اليوم في الصباح والمساء 100 مرة، وحث على ذلك. فهي من أذكار الصباح والمساء 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك، ولا إله إلا الله كذلك. نعم، فشأن التسبيح عظيم وكبير، وهو من أحب الأعمال ومن أحب الأذكار إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. التسبيح والتحميد يملأ ما بين السماء والأرض. التسبيح يتضمن التنزيه، والحمد يتضمن إثبات الكمال، فالكلمتان تكمل إحداهما الأخرى، وإن كانت كل كلمة تتضمن الأخرى، لكن من حيث الدلالة فالتسبيح أصل معناه التنزيه، والتحميد أصل معناه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. فعندما تقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله أي أنزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به، والحمد لله أثبت لله، أثبت لله كل كمال وجلال وجمال يليق به سبحانه وتعالى. فلهذا كانت هاتان الكلمتان تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض خيرا وأجرا لقائلهما. والكلام في شأن التسبيح وفضله يطول، وقد تكلم العلماء كثيرا على التسبيح ومعانيه وفضائله، وهناك من ألف كتبا خاصة بالتسبيح ومعناه وفضائله وما يتضمنه. فشأن التسبيح عظيم، ولهذا قال الله سبح اسم ربك الأعلى، حتى قال بعض المفسرين أن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، يعني أن يداوم على هذا الذكر، أن يداوم على التسبيح. سبح اسم ربك الأعلى أي داوم على تسبيح ربك وتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بعد أن أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بتسبيحه، ذكر شيئا من أوصافه وأفعاله سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا الذي خلق فسوى، أي ربك الذي خلق الخلق، خلق الخلائق كلها وأوجدها من العدم وجعلها كائنة بعد أن لم تكن. قال الذي خلق أي أوجد جميع المخلوقات من العدم بقدرته سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته. فسوى، سوى مأخوذ يعني الفعل هذا من التسوية، يعني أنه سوى بين جميع خلقه في الحكمة والإتقان، الحكمة والإحكام والإتقان. فهو جل وعلا سوى بين جميع الخلق في الإحكام والإتقان، كل مخلوقاته سبحانه وتعالى محكمة متقنة. فالإنسان خلقه الله جل وعلا فسواه وأحكم وأتقن صنعه، والحيوانات خلقها الله جل وعلا على الهيئة التي هي عليها وأحكم وأتقن صنعها، الجبال خلقها الله جل وعلا وأحكم وأتقن صنعها، البحار خلقها الله جل وعلا وأحكم وأتقن صنعها. الأشجار، الأنهار، كل خلق الله جل وعلا، كل مخلوقاته سبحانه خلقها الله جل وعلا فأحكم وأتقن صنعها. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى، يعني سوى بين هذه المخلوقات في الإتقان والإحكام جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من تفاوت. كل مخلوق خلقه الله جل وعلا أتقن خلقته وصنعه، كما قال أيضا سبحانه وتعالى في سورة النمل: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هي في هذا المعنى، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، يعني الذي أتقن هذه المخلوقات وأحكم صنعها وأبدع فيها، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. معنى قدر أي جعل الأشياء على مقادير معينة مخصوصة، قدر خلق الأشياء وجعلها على مقادير معينة مخصصة، وهدى كل شيء إلى ما قدره له وما شاءه له من خير أو شر. هذا على تفسير كثير من أهل العلم، يعني أنه سبحانه وتعالى قدر جميع التقديرات لهذه المخلوقات التي خلقها، ثم هدى كل مخلوق لما قدره له. هذا الإنسان خلقه الله جل وعلا، هذا مثلا عبد الله خلقه الله وقدر له أشياء، قدر له أن يعيش كذا، أن يأكل من الأقوات كذا، أن يكون له من الرزق كذا، أن يكون له من اللباس كذا، أن يكون له من المساكن كذا، أن يكون له من الأعمال والعبادات والطاعات كذا وكذا، ثم هداه إلى ما قدره له، هداه أرشده ودله إلى الأشياء التي قد قدرها الله له، فهو يسعى فيما قدر له. كما قال موسى عليه الصلاة والسلام مجيبا فرعون لما قال له فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، خلق كل شيء على جهة الإحكام والإتقان، ثم هدى، ثم هداه إلى ما قدره له في علمه السابق وما كتبه له في اللوح المحفوظ. نعم، الذي قدر فهدى. وجاء عن بعض السلف كمجاهد أنه جعل هذا في شأن الإنسان، يقول: قدر الإنسان، يعني هدى الإنسان إلى سبيل الخير وسبيل الشر والسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراتعها. والمعنى أعم وأوسع من هذا، فهو هدى الإنسان إلى جميع ما قدر له مما يتعلق بأمور دينه وأمور دنيا، بأمور دينه وأمور دنيا. نعم، وهدى المخلوقات، كذلك سائر المخلوقات، الحيوانات. يعني انظر إلى عجيب صنع الله وهدايته لمخلوقاته، أمور تحير الألباب. انظر إلى الأبقار والأغنام والإبل، تذهب تأكل أشياء التي هداها الله لها وهيأها لها، وتتجنب أشياء ضارة سامة ما أدراها أن هذه الأشياء تضر بها، هداية الله عز وجل لها. ألا الطيور والعصافير تصبح في الصباح وهي جائعة خماص، تخرج من أوكارها لا تدري أين تتجه، تخرج تنطلق في الأرض تغدو خماصا، فترتع في الأرض هنا وهنا، تجد هنا حبة وهنا حشرة تأكلها وهنا كذا وهنا كذا، حتى تملأ حوصلتها وترجع تغدو خماصا وتروح بطانا، ترجع بعد ذلك وقد امتلأت بطونها وشبعت. وهكذا كل يوم، هكذا شأنها وحالها كل يوم، وهي تغدو خماصا وتروح بطانا. من الذي هداها؟ من الذي دلها؟ من الذي أرشدها إلى ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى، الذي قدر والذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى مصالحه ومنافعه. فهذه أمور عجيبة. الطفل يكون في بطن أمه، يعطيه الله جل وعلا ما يغذيه، جعل له ما يتغذى به وهو في بطن أمه، فإذا خرج هداه الله جل وعلا إلى التقام ثدي أمه ومصه وشرب اللبن. من الذي أرشده؟ من الذي دله إلى ذلك؟ وهو طفل لا يميز ولا يفهم ولا يعني يسمع منك خطابا، لا يدري ما تقول. ما الذي هدى إلى ذلك؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي قدر فهدى. فسبحان الله، إلى يعني من تأمل في هذه الأمور المتقنة المحكمة العجيبة يجد تفسير هذه الآية واضحا جليا، وهو يشاهد ذلك في حياته اليومية. الذي قدر لجميع المخلوقات مقاديرها ثم هداها إلى ذلك وأرشدها ودلها، فكل واحد يسير فيما قدر له ويأتيه ما كتب له من أرزاقه ومعاشه ويعمل ما كتب له من الأعمال. والذي قدر فهدى، والذي وهذه المقادير يعني قد قدرها الله جل وعلا قديما، قدرها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والحديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. فهذه المقادير قد كتبها الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتب ذلك، كتب ما سيكون لكل واحد منا. وعلى هذا فالإنسان لا يظن أنه سينال فوق ما كتب الله له. بعض الناس يذهب في طلب الرزق من وجوه محرمة ويظن أنه سيكتسب أرزاقا كثيرة. لا، ما معك إلا ما كتب لك، ما سيأتيك إلا ما كتب لك. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فاسع في الأسباب المباحة وتوكل على الله، والله جل وعلا سيسوق برزقك. اسعى في الأسباب، لكن الأسباب المباحة، لا تتعدى إلى ما حرم الله، لا تتعدى إلى ما حرم الله. اقتصر على ما أحل الله لك وأبشر، فما كتب لك سيأتيك، شئت أم أبيت، شاء الناس أم أبوا. لو أن ابن آدم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فر من رزقه لتبعه رزقه كما يتبعه أجله. وقال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، إن نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، يعني في قلبه. وهذا هو الصحيح في هذه الكلمة. بعض الناس يقول روعي، وهذا غير صحيح. فالضبط الصحيح لهذه الكلمة روعي، أما الروع فهو الخوف. إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي في طلب الرزق، اطلبوه بوجوه حلال، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في لقمة العيش غير الرزق لم تجدي، يعني غير ما كتب الله لك لم تجد. أقصر عناك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد، ولو كان رزقك في جبهة الأسد سيأتيك. نعم، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أخرج المرعى. أخرج المرعى يعني أنبت العشب الذي ترتعه الأنعام وتأكله، ترتع فيه الأنعام وتأكله. فمعنى أخرج المرعى أي أنبت العشب الأخضر الذي ترعاه البهائم وتنتفع به، وجعل منه سبحانه وتعالى صنوف النباتات والزروع. ومعنى قوله، أو يتضمن قوله أخرج المرعى، إنزال الماء من السماء حتى أنبت به العشب، يعني أنزل الله جل وعلا من السماء ماء فأنبت به هذه الأعشاب وأخرج به هذه النباتات، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون غير الله بالله، أإله مع الله فعل ذلك؟ هل غير الله ينزل المطر من السماء إلى الأرض وينبت به نبات الأرض؟ هل أحد مع الله فعل ذلك؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يسوون غير الله بالله، تعالى الله عن ذلك. نعم، إذن أخرج المرعى أي أنزل من السماء ماء أنبت به الكلى الأخضر والعشب وهيئ المرعى للبهائم والحيوانات تأكل منه، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، جعله غثاء، الضمير يعود إلى ما سبق وهو المرعى الذي أخرجه الله عز وجل أخضر رطب ترعاه البهائم وتنتفع به وتأكل منه، ثم بعد ذلك قال فجعله، أي جعل هذا المرعى الأخضر الذي كان أخضر غثاء. ما معنى غثاء؟ غثاء أي يابسا، يابسا أحوى أي متغيرا، صار هشيما، الذي فجعله غثاء أحوى يعني يابسا هشيما بعد أن كان غضبا رطبا، أحوى يعني متغيرا، تغير من بعد أن كان أخضر إلى أن صار أسود، صار بعد ذلك أسود، سود بعد اخضراره. نعم، فجعله غثاء أحوى، لهذا قال ابن عباس أي هشيما متغيرا، هشيما صار يابسا متهشما، أحوى أي متغيرا، تغير لونه من أخضر إلى من الخضرة إلى السواد، فجعله غثاء أحوى. وهذا بيان لعظم قدرته سبحانه وتعالى، حيث بين جل وعلا عظيم قدرته أو شيئا من قدرته فيما ذكره في هذه الآيات، كيف ينزل الماء من السماء فتخرج الأرض نباتها وعشبها، ثم بعد ذلك يتغير هذا فيصير يابسا هشيما متحطما متغير اللون. فلا إله إلا الله، ما أعظمه سبحانه وما أعظم قدرته، فجدير بالعبد أن يتأمل في هذه المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فتدله على أن النظر في هذه الأمور تدل على أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه يتصرف في خلقه كما يشاء. هذا المرعى كان أخضر، غيره الله جل وعلا إلى هشيما يابسا تغيرا متحطما تغير اللون، فهذا بيان من الله عز وجل لكمال قدرته سبحانه وتعالى، وأنه قادر على تغيير خلقه. فالذي غير النبات من أخضر إلى يابس، من غض رطب إلى يابس، ومن أخضر إلى أسود، قادر على تغيير عباده، قادر على تغيير عباده، وهو كذلك. فالإنسان يبدو طفلا صغيرا، ثم غلاما يافعا، ثم شابا قويا فتيا، ثم كهلا، ثم بعد ذلك هرما كبيرا، وهكذا حال الإنسان كحال هذا النبات الذي يبدأ في النضارة والإخضرار ثم يؤول إلى اليبوسة والهشيم والتحطم. فهذه من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى فيما ذكر في هذه الآيات: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فما أحوجنا إلى التأمل في هذه الآيات العظيمة التي نصبها الله جل وعلا لعباده، وجعلها دالة على عظم قدرته وحكمته، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. للكلام على هذه السورة بقية إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.